أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز صلاة الضحى بعد طلوع الشمس لعذر في الدوام؟ كيف هل يجوز؟ هل يجوز صلاة الضحى بعد طلوع الشمس لعذر في الدوام؟ ما في إشكال هذا، يعني وقت صلاة الضحى يبدأ من بعد طلوع الشمس، لكن بعد ما ترتفع يعني ارتفاعها قد يكون بعد 7 دقائق أو نحو هذا أو قريب من هذا، فإذا اطمأن إلى أنها طلعت وارتفعت قيد روح كما في الحديث فيدخل وقت صلاة الضحى إلى الزوال. صلى الله إليكم، يقول ما حكم تخصيص شهر ربيع الأول بعبارة بعبادة معينة كالاحتفال بمولده الشريف؟ يقول ولماذا لا يحتفل بالمولد الشريف لا سيما عند قبره؟ تخصيص الأوقات أو الأمكنة هذا حكم شرعي، لا يجوز لنا أن نخص يوم من الأيام بعبادة ولا شهر من الشهور ولا مكان، فالله سبحانه وتعالى هو الذي بين لنا هذا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخص الأمكنة المساجد وفضل المساجد، المسجد الحرام، مسجد الرسول عليه السلام، المسجد الأقصى فضلها، ثم كذلك المشاعر في الحج فخصها بنوع، فالكعبة لها أفضليتها، الحجر الأسود، المقام، الحجر، وهكذا منى ومزدلفة وعرفات، فهذه الله سبحانه ما يجوز لنا والله نقول الصحراء الفلانية والله نروح نتعبد الله فيها، أو ما يجوز. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، حتى لو أردت مسجد في الشام أو في مصر أو في العراق أو في خراسان تقول أريد أصلي في ذلك المسجد، لأنه مسجد من عهد الصحابة من عهد التابعين لكم، ما يجوز. لا تشد الرحال إلا مساجد وثلاثة فقط منها، إلى المساجد فقط. كذلك الأزمنة، فالذي يريد أن يخص شهر ربيع الأول باعتبار مولد الرسول عليه السلام فيه أو شهر محرم، مع المحرم ورد الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في صيامه الحديث الصحيح، فما يجوز لنا نقول ربيع مثلا نكثر فيه من الإحسان أو الصيام أو القيام، حتى ليلة الجمعة ويوم الجمعة الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يخص يوم الجمعة بصيام أو ليلة الجمعة بقيام، كل تأكيد على أن الشرعية التشريع لله سبحانه وتعالى، ما يجوز لغيره. فهذا الأمر، والآن ما يعني الناس للأسف يعني كثير مسلمين قضية أنهم يخصونه بالعبادة، يعني مولد الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في كثير من بلاد الإسلام احتفالات، مثل ما يحتفلون في شهر محرم وليلة 27 من رجب ومنتصف شعبان، صارت احتفالات يعني حتى ولو كانت عبادات أيضا لا تجوز، فهي لا تجوز لا عبادة ولا مجرد احتفال، لأن هذه بدع. الاحتفال عبارة عن عيد، الاحتفالات هي أعياد، هي أعياد، والأعياد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم حصرها لنا في عيد الأضحى وعيد الفطر، فلا يجوز. ويكفينا أن الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة وهم عشرات الألوف وجاء من بعدهم التابعون يعني أضعافهم، ما أحد منهم الله قالوا يلا نحتفل بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هل غاب عنهم هذا الشيء؟ وهم أفقه وأورع وأحرص وأسرع إلى الخير، ومع ذلك ما رأوا هذا الشيء ولا حصل شيء على الإطلاق من هذا، مع أنهم يعرفون النصارى يحتفلون بعيد عيسى عليه السلام، يعرفوا أهل العلم هذا من قديم، احتفالات النصارى بعيد الميلاد قديمة، فالمسلمون الأوائل العصور المفضلة القرون المفضلة أدركوا هذا ووقفوا عند الحد الشرعي، حتى غلب الجهل واختلط المسلمون بالدول الأخرى وضعف الإيمان وقل العلم، فقلدوا النصارى في احتفالات الميلاد هذه التي ينكرها كثير منهم. وللشيخ رشيد رضا رحمه الله من علماء مصر المعاصرين يعني أشياء يقول يندالها الجبين وهو يذكر من احتفالات الميلاد في مصر في عهده قبل أكثر من 70 سنة، يذكر ما يجري من أشياء يعني شركيات وبدع وضلالات وأشياء لا، وهذا للأسف كثير فيه. ولو سلمنا أنها سالمة من هذا، بعض الأخوان يقول طيب احنا مجرد أكلة ونقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هذا كله لا يجوز، لا يجوز، لأنك أنت انضبطتها بهذا فلا يضبطها غير. ثم أيضا بأي حكم، بأي نص تخص هذا اليوم وهذا؟ الأمر الآخر، ميلاده عليه الصلاة والسلام محل اختلاف، يعني منهم من يقول ليس في شهر ربيع أصلا، من يقول محرم، ومن يقول برجب، ومن يقول غير. ثم أيضا بربيع يقولون، من يقول بالثامن عشر من ربيع أو بالثامن من ربيع، ولهم أقوال مختلفة. ثم من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى توفاه، وهذا المحقق الذي لا خلاف فيه، في الثاني عشر من ربيع الأول عليه صلوات الله وسلم، ويوم الاثنين وفاته عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الذين يحتفلون، يعني كأنهم يحتفلون بوفاته، وقت وفاته عليه الصلاة والسلام، وليس الحزن، لا ليس الفرح بميلاده ليس الحزن بأقل يعني شأن من الفرح بميلاده. فأنت إذا تذكرت ذلك اليوم الذي توفي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس رضي الله عنه، يقول ما رأيت يوما أشد ظلمة من ذلك اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أكثر نور من اليوم الذي دخل فيه المدينة عليه الصلاة والسلام، لما دخلها يقول رأينا من النور والانشراح الصدر ما لا يوصف. فلما مات رأينا من الظلمة في ذلك اليوم. فننصح إخواننا أن يتقوا الله، كفى بدعا، كفى ضلالات، تضيع أوقات، تضيع أموال. هؤلاء الأسلف الزمرة الذي يستفيدون من وراء هذه الحفلات ويمشون تجاراتهم وشهرتهم وما إلى ذلك، فليتقوا الله. وننصح إخواننا أن يتقوا الله. ثم مثل ما قال بعض علماء المغرب قبل تقريبا 700 سنة، يقول الشيعة انهمكوا في هذه الأعياد، فصار عيد ميلاد علي رضي الله عنه والحسن والحسين، وذكر من أئمة الشيعة وهم أئمة معترف لهم بالإمامة من المعروفين من أهل البيت عليهم السلام، صاروا يجعل لهم أعياد كفاطمة عليه السلام وآخرين، يقولوا صارت هالأعياد لا تنقطع. إذن كذلك ينبغي نجعل عيد لأبي بكر وعمر وعثمان والعشرة المبشرون بالجنة والصحابة، ونمشي على هذا، وتصبح الدنيا كلها كما يقول العوام يعني اللعب وعبث له وأفراح، وننسى العبادات والطاعات. لو كانوا يعقلون يصومون هذا اليوم. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، أو كما قال إذن صوموا يوم الاثنين إن استطعت أن تصومه من كل اثنين فبها، أو على الأقل إن صمته في هذا اليوم فقد لا ينكر عليك. إذا قلت إن هذا اليوم وافق يوم الاثنين من ربيع وصمته وأنت لا تصوم يوم الاثنين عادة، فأنت يعني أقرب إن شاء الله إلى الصواب. فنسأل الله أن يهدي إخواننا ويهدينا جميعا لما يحبه ويرضاه. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم عليه ثم يقول ويسلم عليك والدي ووالدتي وأخواني وفلان وعلان وغير ذلك؟ هذا من أيضا أمور محدثة. التردد على قبره عليه السلام يعني نهى عنه، والإمام مالك رحمه الله أنكر هذا، وهو إمام أهل المدينة، إمام أهل المدينة يعني من تابعي التابعين، يعني أدرك عدد كبير من التابعين رضي الله عنهم أجمعين، فهو إمام أهل المدينة، وأحكام المدينة أكثرها ينبغي أن تتلقى عنه، لأنه أدرك الأئمة من التابعين الذين أدركوا الصحابة. فكان ينكر، أما سئل أن الرجل في كل جمعة ينطلق إلى القبر، قال لم أدرك عليه أهل العلم ببلدنا في كل جمعة. ما لا توقت في هذا الشيء، إن مررت بالقبر عفوا، مررت خارجا فلا حرج، سلم. وإلا السلام والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في كل لحظة، إذا دخلت المسجد وإذا خرجت من المسجد وكل ما تذكره عليه الصلاة والسلام سلم. لكن المقصود أن تذهب إلى القبر أو أن تتوجه إلى القبر، هذا محل الإنكار، هذا محل الإنكار. كذلك قضية يسلم عليك فلان وفلان وعلان، هذا أيضا ما ليس له أساس. يؤثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وقد يصح وقد لا يصح. ولو صح أيضا فعمر مع أنه يعني من تابع التابعين، لكن لا تؤخذ منه السنة، من هم أعلم منه من التابعين والصحابة ما أثر عنهم هذا الشيء، ما كانوا ينقلون السنة، لأن الله سبحانه وتعالى إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم أوكل ملائكة سيارون ينقلون سلامك أفضل من البشر. فأنت إذا سلمت وأنت في أقصى المغرب وأقصى المشرق سلمت على الرسول عليه السلام وقلت اللهم صل على محمد وآل محمد، تنقله الملائكة ويسمعه عليه الصلاة والسلام ويرد عليك، أفضل من إنسان ينقلك السلام ينقل. فهذه بدعة ما ينبغي أن، فينبه الإخوان أنهم لا يقولون مثل هذا. أحسن الله إليكم. يريد شرح حديث إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وهل هناك حديث فيما معناه أن المدينة تطرد خبثها أو خبيثها؟ أما حديث إن الإيمان ليأرز إلى المدينة فهذا فيه كلام، وأيضا إن الإيمان ليأرز بين مكة والمدينة، والحقيقة ما في كلام لا أستطيع أن يعني أعرضه الآن لا أستطيع. لكن وحديث الآخر صحيح، يعني جاء في قصة الأعرابي الذي هاجر إلى المدينة ثم استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الخروج فلم يأذن له وألح، فلما ألح يعني أذن له أو تركه وشأنه وقال إن المدينة لا تنفي عنها الخبث، لتنفي كما ينفي الكير خبث الحديد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا بعض أهل العلم يقول في عهده صلى الله عليه وسلم، وأيضا من خرج منها رغبة عنها، لكن من خرج وقلبه متعلق بها، الصحابة رضي الله عنهم خرجوا مجاهدين، خرجوا دعاة، خرجوا عمال للخلفاء، من كان عاملا في مصر، من كان عاملا في الشام، من كان عاملا في بلاد ما وراء النهر، من كان عاملا في أفريقيا يعملون إمارات وقضاء وتعليم وتدريس، وماتوا عدد كبير من الصحابة إذا قرأنا تاريخهم الذين توفوا في أقطار الدنيا في اليمن في كذا. فكونك تقول تلازم المدينة عبادة مع ضعف الحال أو حصول أشياء، ما هذا ليس من الحكمة، ليس. وأيضا خروجك لا يعتبر نفاقا أو أنك من الخبث الذي تنفي المدينة، لأنك خرجت لعذر وقلبك متعلق بها، فلا ليس هذا من هذا. أحسن الله إليكم. يقول نصيحة لمن غرته الحياة الدنيا من المال والأولاد وغيرها وانشغل بهم عن طاعة الله. نسأل الله السلام عليكم. من منا لم تغر يعني الله يتوب علينا، كلنا ذلك الرجل، فنسأل الله أن يتوب علينا. لكن الله سبحانه كرر وأكد، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله. فهذا الأمر اغترار بالدنيا والأولاد هذا يعني كثير في الناس، وأكثر ما يكون في مثل هذا العصر إلا من شاء الله، من عصم الله. فالعاقل لا يغتر بالدنيا ولا ينخدع بها ولا ينهمك مع أولاده وأهله، بل يعطي كل ذي حق حقه، كما بين عز إن لأهلك عليك حقه، ولجسدك عليك حقه، ولزولك عليك حقه، ولربك عليك حقه، فأعطي كل ذي حق حقه. والله سبحانه وتعالى قال في شأن قارون لما ذكر مناصحة قومه له: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. إذن فالعاقل ينبغي أن يكون في حال من التعادل، خاصة إذا أنعم الله عليه، إذا أنعم الله عليه ينبغي أن ينتبه، قد تكون هذه النعمة فتنة. فبعض الناس يعني ينعم الله عليه بأموال والبنين وما إلى ذلك، فينهمك بهذه النعمة وينسى حقوق الله وحقوق الآخرين ويغتر، وهذا لا يليق بالمسلم، بل كل ما زادت النعم عليه أن يزداد قرب من الله سبحانه وتعالى ويزداد شكرا. والله تعالى يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فنسأل الله أن يجعلنا من الذين لا يغترون بالحياة الدنيا ويعرفون أمرها وحقيقتها ويشكرون الله ويخافون منه. أحسن الله إليكم. يقول إنه استيقظ من النوم ثم صلى الظهر بنية العصر مع الجماعة في المسجد، علما بأنه لم يعلم أنها صلاة الظهر. أعد، كيف استيقظ من النوم؟ يقول ثم صلى الظهر بنية العصر مع الجماعة. إيه نعم. يظنهم يصلون العصر. إيه أيوة. لكن يقول علما بأنه لم يعلم أنها صلاة الظهر. هذه ترجع إلى مسألة خلاف اختلاف النية بين المأموم والإمام. فمن أهل العلم من يقول لا يضر ولو نوى هذه النية، خاصة إذا كانت الصلاتان متطابقتان، فصلاة الظهر والعصر متماثلتان تماما، فكونوا يعني استيقظ النوم وفي حال من يعني كأنه ما يعني ما صحي ما فظن أنها العصر، فكونه صلى معهم بنية أنها العصر وهي الظهر وهي حقيقة الظهر، فالذي يظهر لي أن الصلاة مجزئة إن شاء الله ولا يلزمه أن يعيدها. السلام عليكم. يقول مع دراستنا لهذه الآيات، يقول في إحصائية أكثر من 100,000 ضريح تعبد من دون الله في العالم الإسلامي وتقام لها الموالد وكذلك تحكيم القوانين الوضعية، فكيف يمكن إصلاح العالم الإسلامي حكاما ومحكومين؟ ولا شك هذا العدد، يعني بعض الباحثين يعني جزاهم الله خير تتبعوا في كثير من البلاد الإسلامية وذكروا قريب من هذا الرقم، إن لم يكن أكثر من هذا الرقم الذي ذكر الأخ، يعني عشرات الألوف من الأضرحة في شرق البلاد الإسلامية وغربها، وهي يصرف لها أشياء من العبادات وطوال عشرات السنين، فهذا أمر خطير جدا. مع قضية الحكم بغير ما أنزل الله، هذا أمر للأسف أمر صريح وواضح ما بإشكال، فهذه كلها مجتمعة، يعني بلاد المسلمين على خطر على خطر، فما في إلا أهل العلم. المسؤولية أهل العلم أولا وقبل كل شيء أن يتقوا الله، الله من عليهم بالعلم وأخذ عليهم الميثاق، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، وإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، تابوا وأصلحوا وبينوا. انظر، فهؤلاء العلماء الذين عندهم علم يعرفون الحلال والحرام، لكن كممت أفواههم بالوظائف بالمناصب بالأموال بأشياء، فهذه مسألة خطيرة جدا، عليهم أن يتقوا الله، أن يتقوا الله ويصارحوا حكامهم أن يقتلعوا الشرك وهذه الأضرحة أن يقفوا لها، يعني لما يقوم أي تشويش تقوم السلطات، إذا كانت أي مظاهرة تجبر هذا، إذا كان خوف على الحكومة والحكم بادروا وأعلنوا الحرب على الشعب. طيب، وهذا الذين يحاربون الله سبحانه وتعالى في الأضرحة أو في الربا وما إلى ذلك، أو فعلى العلماء أن يتقوا الله ويدركوا وظيفتهم، ولو سجنوا ولو ضربوا ولو طردوا، الأنبياء عليهم السلام الأنبياء المكرمون أخرجوا من بلاده، أخرجوا وقتلوا كما أخبر سبحانه وتعالى، قتل منهم من قتل، فالله سبحانه يذكر لنا من قصصهم لنعتبر لنتعظ، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن أولى، نحن لما نقرأ سيرة موسى عليه السلام إبراهيم عليه السلام سائر الأنبياء اللي يثبت الله قلوبنا صلى الله عليه وسلم.